طريقة العلاج يعني كيف العلاج له طرق منها قراءة على المكسور والنفس عليه ومنها قراءة في الماء يقرأ في الماء آيات الثلاث التي في سورة الأعراف والنون وطه مع آية الكرسي وهي أيها الكافرون قل الله لا نور إلا شيء يقرأ فيها ثم يشربه يتوضأ بإحرام منه ويكتب الباقي ومنها أن يضع في الماء شيء من السدر وقعت في المعروفة سبعة وقعت السدر الأحمر المعروف بلق في الماء ويقرأ فيها ما ذكر هذا مجرد بإذن الله لذات السحر ولعلاج من طبس عن زوجته فلم يطعها هذا مجرب لشفائه من هذا المرض ومن الدعاء دعاء الله وضعاء إليه والنجا إليه السجود وهذه التحيات يكفى ما أنزل والله يرفع عنه ما أنزل ومنها إذا عرف من فعله يؤخذ ويلزم ويؤدب حتى يزيل ما فعله إذا عرف أنه متهم فلان أخذ وإذا علم ما يلزم من التأديب والتعزيل حتى يزيل ما فعل هو يستحق القتل إذا عرف بعدما يزيل ما فعل يستحق أن يقتل نعم هذا ما يتناسى مع هذا قالوه المسؤول صلى الله عليه وسلم في مكة رضي الله عنه والسلام والله السهل معروف الذي ما يعقل صاحبه تغير وله عقله اما هذا هو سهل عالم فعل به صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على عقله ولا على بلاغه عليه الصلاه والسلام وهو شيء عارض قديم اثر على شيء فيما بينه وبين اهله لم يؤثر على شيء ما يتعلق بالبلاغ والبيان واصدار الاحكام فهو شيء مخصوص مستهزا مما ظنه مما قال ظنه به اعداء الله.